بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 16 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمى عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستعارة المصرحة والمكنية. قال الناظم: قد يضمر التشبيه في النفس فلا يذكر شيء من أداته خلا مشبها، ثم لهذا يثبت ما اختص بالآخر ذا القرينة، فسم ذا التشبيه بالمكنية عنها وذا الإثبات تخيلية. الاستعارة التخيلية والمكنية عند القزويني حقيقتان لغويتان غير داخلتين في قسم المجاز، لأنه يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، فيسمى ذلك التشبيه المضمر استعارة بالكناية لأنه لم يصرح به بل دل عليه بذكر خواصه، ويسمى استعارة تخيلية لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به، كقول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبه في نفسه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة، فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع بدونها تحقيقا للمبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، وإثبات الأظفار لها تخيلية، وكل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.